ثابت. طيب لو واحدة قرأت القرآن وهي حائض غيب حافظته بس عشان ما تنساه؟ لا بأس، إذا كان لأجل أن لا تنساه أيوة فلا بأس.